عليا يا لليمة جاي بدعية صوت يا ماميو من قارة الدنيا صوت يا ماميو من قارة الدنيا ادهو يا خنا دور على دور خنسيم ادهو يا خنا دور على دور خنسيم ينشد مامينو نظم ممسي لقرام يا لليمة جاي بدعية صوت يا مامينو من قهر الدنيا صوت يا مامينو من قهر الدنيا وروحي وروح ومش زي تسخير